رسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرسل أصحابه دعاة إلى الله عز وجل، لكنه كان يرسم لهم طريق الدعوة ويبين لهم منهاجها، لأن الدعوة إلى الله فن، والدعوة إلى الله يحملها الأوفياء ويحملها الأنبياء ويحملها الأتقياء ويحملها الورعون المخلصون. ولأن الدعوة إلى الله منهج وفن، نرى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما بعث معاذا إلى اليمن أعلمه وأخبره بأنه يأتي إلى أناس من أهل الكتاب. ولماذا يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ كأنه يقول لمعاذ إن دعوة أهل الكتاب ليست كدعوة غيرهم، فكن معهم واضحا وتأكد أنك إن كنت واضحا في دعوتك سلسا في تبليغ رسالتك مخلصا فيما تحمل من منهج ربك جل وعلا، سوف ترى من المدعوين إقبالا عليك. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليسوا أميين وليسوا من المشركين عباد الأصنام والأوثان، وإنما هم من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هم من أهل الكتاب، هم لهم نبي لهم رسول، سواء كانوا يهودا أو نصارى، وليس إيمانهم مقبولا إلا إذا وحدوا الله عز وجل ثم أقروا برسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عرفوا هذه الرسالة واستيقنوها واعترفوا بها وأقروا بمضمونها، فإذا ما أقروا بمضمونها انتقل معه إلى مرحلة أخرى. فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. أولئك الذين يقرون بأن الله واحد ويقرون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، عليهم أن يعلموا تماما أن هناك فريضة ينبغي أن يعوها وأن يقوموا بها، وهي فريضة الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. كان مع هؤلاء الفجرة الكفرة الذي لا يحافظ على الصلاة ولا يقيمها ولا يؤديها، يكون مع هؤلاء الكفرة الفجرة. كان يوم القيامة مع قارون المفتون بماله، وفرعون المفتون بسلطانه، وهامان المفتون المفتون بوزارته، وأبي بن خلف المفتون بتجارته. مفتون، ليسوا هؤلاء جميعا مقرين بأن الله هو ربهم، وإنما كل شيء عندهم هو الجاه، هو المال، هو التجارة، وهم بعيدون كل البعد عن أوامر الله عز وجل. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فإنهم أطاعوك لذلك، عرفوا أن الصلاة فريضة وحافظوا عليها والتزموا بها وأقاموها في مجتمعهم وفيما بينهم، فعليك أن تنتقل معهم إلى فريضة أخرى، وهي فإنهم أطاعوك لذلك فأعلم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أيها الإخوة المسلمون، التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل منهج ما رسمه لنا أحد، وإنما رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يقيمون الصلاة وعندهم مال عليهم أن يؤدوا زكاة أموالهم، وإذا لم يؤدوا زكاة أموالهم فما عقابهم عند ربهم؟ من آتاه الله مالا ولم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، ثعبان غليظ يأخذ بلهزمتيه، يعني بشقيه، يجي من الخلف كده ويأخذ بشقيه يفتحها ويطوقه الله به من رقبته ويقول له: أنا كنزك أنا مالك، أنا كنزك أنا مالك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على أغنياء الأمة، وقد وقف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقف من مانع الزكاة موقفا ينبغي أن يعيه المسلمون، عندما قال أناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا كنا نؤدي الزكاة لرسول الله أما وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها الآن. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كون جيش، لماذا؟ لأن الزكاة حق المال وينبغي أن تؤدى في وقتها. والزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين أو على هذه الأمة أنواع كثيرة. هناك زكاة المال ولها حول ولها نصاب، وهناك زكاة الزروع والثمار ولها نصاب، وهناك زكاة عروض التجارة ولها حول ونصاب، وهناك زكاة الإبل والبقر والغنم ولها حول ولها نصاب، وهناك زكاة الركاز المعادن الموجودة في باطن الأرض ولها أيضا نصاب. كل هذا لها حد معين. لماذا فرض الله هذه الأنواع؟ وإذا تحققت هذه الأنواع في الأمة الإسلامية، ما دور الزكاة في الأمة الإسلامية؟ دورها إيه؟ الزكاة في الأمة الإسلامية لو أخذت من الأغنياء وردت إلى الفقراء لها أثر كبير. ما وجد في المجتمع المسلم فقير، وما وجد في المجتمع المسلم جائع، وما وجد في المجتمع المسلم عار الكل في المجتمع المسلم يجد من الزكاة ومصارفها ما يسد حاجته، بل ويغني كل طلب يطلبه. لو أدى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها زكاة أموالهم ما وجد في المجتمع المسلم إنسان يترك دينه ويعتنق دينا غير دين الإسلام، لأنه جائع ولأنه لا يجد أحدا يرق لحاله أو يعطف عليه إلا أعداء الإسلام يعطونه ما يطعمه أو ما يطعم أولاده، ويطلبون منه الانفلات من دينه فيترك الدين الفقير ويذهب إلى الدين الذي أعطاه ما يطعمه وما يكتوه. وهذا هو أمر موجود في كل وقت وحين. عندما جحد المسلمون هذه الفريضة، الزكاة لها قيمة في المجتمع. لو أن الزكاة الآن تجبى من أغنياء المسلمين كان أولئك المجاهدون الذين لهم حق في الزكاة ونصيب في الزكاة ما كانوا يأتون إلى كل مكان يطلبون دعما أو عونا، فلقد فرض الله عز وجل للمجاهدين نصيبا في أموال الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله كان الزكاة لو تجمع من أغنياء المسلمين ومن مصادرها المتنوعة على مدار العام ما وجد في الأمة مسكين ولا فقير ولا جائع ولا مجاهد يتحول لكي يحمل سلاحا ويدفع عن أمة المسلمين العار الذي يحيط بها في كل وقت. المسلمون الآن في البوسنة حققوا انتصارات بعد قرابة الأعوام الثلاثة التي مضت وهم في العام الرابع، حققوا انتصارات رائعة وراقية. من أي شيء؟ إنهم لم تكن عندهم أموال ولم تكن عندهم ثروات، وإنما كانوا يأتون إلى مثل هذه البيوت الطاهرة والأماكن العامرة لعباد الله عز وجل، يجمعون أموالكم ثم يأخذونها ويصرفونها في سبيل الله. ونحن نعلم جيدا أن أموال المسلمين كثيرة من الأغنياء وأن خيراتهم وفيرة، ولو أخذت أموال المسلمين، أخذت زكاة أموال المسلمين وأخذت خيرات زكاة خيراتهم الوفيرة وجعلت في بيت مال للمسلمين ما كان هناك مجاهد يتسول أو يدعو لدعمه، وإنما كان كل واحد في المجتمع يأخذ المال الذي يستحقه دون أن يكون هناك شيء في نفسه ولا حرج في صدره ولا شيء يعلو وجهه من الحياء ولا الخجل ولا الخوف، لأنه يأخذ حقا كما قال الله عز وجل. وفي أموالهم، في أموال الأغنياء، حق معلوم للسائل والمحروم. أيها الإخوة الأحباب، الأمور الثلاثة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه معاذ عندما أرسله إلى اليمن، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مدخل للإسلام، المدخل للإسلام. ثم بعد ذلك أمره بأن يدعوهم إلى فريضة الصلاة التي فرضها الله عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، لتكون صلة وثيقة وتربية مستمرة بين العبد وربه مع الله سبحانه وتعالى. ثم إذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة الفرائض الثلاثة، شهادة الأركان الثلاثة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة هذه الثانية، وإيتاء الزكاة هذا الركن الثالث، لو انها طبقت في مجتمع اسلامي يعرف ربه ويقدس شرعه ويؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لارتقى هذا المجتمع ولسمى ولخلى من الظلم. في نهاية الحديث بعد ان قال له اعلمهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال له عندما تأخذ الزكاة خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم، ثم قال له لا تكن ظالما عندما تأخذ الزكاة، لا تأخذها من الأغنياء وأنت تشعرهم بأنك تأخذها بقوة أو بظلم، وإنما إياك وكرائم أموالهم، خذ الوسط، خذ الوسط من أموالهم، لا تأخذ الشيء الأعلى وإنما خذ الوسط، ولا تأخذ الشيء الرديء وإنما خذ الوسط، وإياك وكرائم أموالهم. أنت تأخذ، أنت موفد فقط لكي تكون عادلا بين الأغنياء وبين الفقراء، فلا تكن مجهفا عندما تأخذ من الأغنياء، ولا تكن ايضا ممالئا للاغنياء على الفقراء، واياك وكرائم اموالهم، واتق دعوة المظلوم. اتق دعوة المظلوم في نهاية الحديث، في نهاية الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين فرائض الاسلام وبين الاخلاق الايمانية الراقية. لا تكن ظالما، لان الظالم إذا ما دعا عليه مظلوم فإن الكون كله يتحرك لنصرته. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها الإخوة الأحباب، هناك فرق بين الزكاة التي فرضها الله على أغنياء المسلمين وبين الضرائب التي تجبى في آراء البشر، هناك فرق. فالزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فيها أمران اثنان. الأمر الأول أن المسلم يخرجها وهي صادرة عن إيمان قلب وطمأنينة نفس واحتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى. شوف الفرق، الفرق انك وانت تؤدي الزكاة انما تخرجها عن ايمان صادر ويقين مطمئن في داخل القلب، وتقصد من ورائها وانت تدفعها راضية بذلك نفسك، مطمئنا بذلك قلبك عندما تدفعها، انما تدفعها محتسبا الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. اما الضريبة فهي شيء يؤخذ كثرة ويؤخذ جبرا ويؤخذ قهرا من الانسان، ويبحث الانسان ما شأني والضريبة، لماذا تضرب عليه، يدفعها وهو مجبر لان وراءه قانون، وربما اذا استطاع ان يتهرب من الضريبة واستطاع ذلك فانه يجد مساغا للتهرب، لأنها ضريبة ما فرضها الله، وإنما فرضها واحد من البشر قد يكون مخطئا وقد يكون ظالما وقد يكون عابثا وقد يكون خارجا على حاجة الناس ونفع الناس. ضرائب. أمر الثاني أن هذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. أما الضرائب فهي تؤخذ من كل واحد من الناس، تؤخذ منه على قدر كسبه ولا يستثنى منها احد، وتنفق لا في مصلحة فقير ولا في مصلحة محتاج ولا في مصلحة مجاهد في سبيل الله ولا في مصلحة انسان يريد ان يعرف طريقه الى الله، وإنما تنفق في أمور أخرى، في تعبيد طريق أو في إصلاح جسور أو في أشياء لا ينتفع منها الفقراء. فمصدر الزكاة فيها خير وبركة على العباد. ولو استطاعت الأمة الإسلامية في شرق البلاد وغربها في كل مكان، لو استطاعت أن تضع للزكاة دعاة وسعاة يجبونها ويدفعونها من المسلمين، لكونوا ثروة يصلحون من ورائها أحوال البلاد وأحوال العباد على حد سواء. لكن الضرائب ما كانت في يوم من الأيام نافعة، وما كانت الضرائب في يوم من الأيام تصلح مجتمعا ولا تربي نفسا ولا ترعى حال فقير، وإنما الزكاة التي فرضها الله هي النافعة في كل الأحوال، لأنها فرض من الخالق جل وعلا. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هناك أمر نقوله تكملة ونختم الأمر. لو أن الزكاة زكاة المسلمين، زكاة أغنياء المسلمين، لأن في وعد في ناس بيقعدوا برضو يتكلموا ويبيعهم ويعقلهم، ونحن نعلم ذلك جيدا. لو أن زكاة المسلمين في بلد ما أخذت من الأغنياء وردت على الفقراء، ولكن الزكاة لم تستوفي حقوق الفقراء، لم تسد حاجات الفقراء، لولي أمر المسلمين أن يأتي على الأغنياء ويأخذ منهم بعد ذلك مال غير الزكاة، يأخذ من مالهم غير الزكاة، يأخذ من الأغنياء، مع ذلك جيدا، يأخذ من الأغنياء لمصلحة حاجة الفقراء، وهذا أمر مشروع وليس ممنوعا. أيها الإخوة الأحباب، إن نظام الإسلام أرقى ونظام الإسلام أثنى، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتبع وينبغي أن يأخذ به المسلمون جميعا، يأخذه المسلمون جميعا وأن يلتزموا به، وعندها سيجدون الخير كل الخير في اتباع أمر الله وفي اتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلح الله أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أطلنا في الحديث عن فريضة الزكاة، لأن الزكاة عبادة مالية وعبادة أيضا بدنية. أنت عندما تسعى وتكد وتكتح عبادة مالية لتكسب ولتجمع مالا، تجد أن المال قد كثر وأن الخير كثير في يديك، فنرى أن الله سبحانه وتعالى يفرض عليك مع هذا المال الكثير زكاة تؤديها وأنت غني لفقراء المسلمين. وعندما يرى الفقير أنه يأخذ الزكاة من الغني، لا يحقد عليه ولا يحسده ولا يبغضه، ويحافظ عليه، ولا تكون هناك صورة شائعة يقولون إنها ثورة الفقراء. ما في ثورة الفقراء عندنا، إحنا مجتمع سليم راقي، ما في فقير في يوم من الأيام بيعتمد في صدره إنه يهور أو يغلي أو يحسد، إلا إذا وجد أن الغني يأكل وهو جائع. واسمعوا كده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من بات شبعان وجاره الى جانبه جائع وهو يعلم. ليس منا، مين اللي بيقول كده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. ليس منا، ليس من المسلمين، من بات شبعان وجاره الى جانبه جائع وهو يعلم. ايها الاخوه الاحباب، في المجتمعات المسلمه، في المجتمعات الاسلاميه في كل مكان، منكوبون كثيرون وفقراء كثيرون وكوارث كثيرة، كوارث للمسلمين الفقراء المستضعفين في البوسنة والهرسك، وكوارث على المسلمين الفقراء المستضعفين في كشمير المسلمة الهندية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبها وكروب المسلمين في كل مكان. وكوارث للمسلمين عندما تنزل كارثة أو مصيبة لم تكن في الحسبان، زي كارثة التي حدثت في مصر من يومين. وكوارث تأتي، ونرى الكثير ممن لهم قلب ينبض وممن لهم إحساس بشعور إخوانهم يهبون لنجدة هؤلاء جميعا. أيها الإخوة الأحباب، لكم فقراء ربما في مصر وأنتم قريبون، وإن لم يكن لكم من هؤلاء الذين نكبوا فقراء لم يكن لكم بهم صلة، فلكم بهم صلة الدين. الدين رحم بين أهله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فقراء ومجاهدون في الأقصى وفي فلسطين وفي الفلبين وفي أريتريا وفي الصومال، في كل مكان هناك من يحتاجون إلى الدعم. ونسينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. والله يا أخواني، والله دعوة هؤلاء المظلومين الذين نكبوا في كل مكان، هذه الدعوة لا تمضي دون أن يتجاوب لها رب الأرض والسماء، يتجاوب لها ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم ده: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا، ألا يجعلنا وإياكم من الظالمين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقومون عونا لكل مظلوم في هذه الأرض. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم البلاء والوباء والشقاء والعناء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تهلك الظالمين بالظالمين، وأن تخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالبلاد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالعباد والبلاد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.